السلام عليكم، نبدأ شيخنا؟ تفضل تفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. هذا هو المجلس، هو 13 من مجالس قراءة تفسير الإمام عبد الرزاق بن حمام الصنعاني رحمه الله تعالى على شيخنا فضيلة الشيخ طاهر بن سليمان البحر حفظه الله تعالى ورعاه. وبأسانيد شيخنا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. قال العلامة عبد الرزاق في تفسير سورة هود: قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: يجادلنا في قوم لوط، قال: إنه قال لهم يومئذ: أرأيتم إن كان فيهم 50 من المسلمين؟ قال: إن كان فيهم 50 لم نعذبهم. قال: 40؟ قالوا 40. قال: 30؟ قال: 30. قال: حتى بلغ 10. قال: وإن كان فيهم 10؟ قالوا: ما قوم لا يكون فيهم 10 فيهم خير. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: بلغني أنه قال: بلغني أنه كان في قرية لوط 4000 إنسان، أو ما شاء الله 4000 إنسان، أو ما شاء الله من ذلك. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: هذا يوم عصيب، قال: شديد. قال: حدثنا عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار أن عبيد بن عمير كان إذا ذكر النار قال: أوه أوه، وذلك قوله أوه منيب. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: يهرعون، قال: يسرعون إليه. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: بقطع من الليل، قال: بطائفة من الليل. جيب تفسير عبد الرزاق بسرعة. تفسير عبد الرزاق. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وعكرمة في قوله تعالى: من سجيل، قال: من طين. مسومة، قال: مطوقة بها نضح من حمرة. منضود، يقول: مصفوفة. قال: وما هي من الظالمين ببعيد؟ قال: لم يبرأ منها ظالم بعدهم، أو لم يبرأ، أو لم يبرأ، لم يبرأ منها ظالم بعدهم. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: من عمل عمل قوم لوط رجم، إن كان محصنا وإن كان بكرا جلي دميه. قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ذكر مثال قال: يرجم إن كان محصنا، ويجد إن كان بكرا، ويغلظ عليه في الحبس والنفي. قال: حدثنا عبد الرزاق هناك في رواية أخرى أنه يرد الفراش. الفراش، نعم شيخ. وفي رواية أنه يرد، يعني أقوال العلماء أنه يرد، يعني يرمى من الجبل، يرمى من مرتفع، من جبل أو من بيت مرتفع أو من، نعم، من شاهق كما ورد في الأثر عن علي أمير من علي. صدق شيخنا. نعم، البيوت اليوم شواهق زيد من الجبال. أي والله، يرمى من الأبراج هذه، طلعوا فوق عمارة ونزلوا لتحت. أي والله، أحسن الله لكم. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما اتهم بالأمر القبيح، يعني عمل قوم لوط، على حد عمر، اتهم به رجل فأمر عمر بعض شباب قريش ألا يجالسوه. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر الزهري في الذي يأتي البهيمة قال: يجلد 100 أحصن ولم يحصن. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر الزهري قال: من قذف رجلا ببهيمة جلد حد الفرية. قال: حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبيه عامر الهمداني عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما بغت امرأة نبي قط، وقوله تعالى: ليس من أهلك الذي وعدتك أن أنجيهم معك. الذين وعدتك أن أنجيهم معك. قال عبد الرزاق عن الثوري، ما شاء الله، أنا التفت بس هكذا وضع حرف شيخ العزي. قال عبد الرزاق عن الثوري وابن عيينة عن موسى بن أبي عائشة عن سليمان بن قتة أنه قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يسأل وهو إلى جنب الكعبة عن قول الله تعالى: فخانتاهما قال فقال أما إنه ليس بالزنا ولكنه كانت هذه تخبر الناس إنه مجنون وكانت هذه تدل على الأضياف. ثم قرأ إنه عمل غير صالح أو إنه عمل غير صالح. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وما قوم لوط منكم ببعيد قال إنما كانوا حديث عهد قريب بعد نوح وعاد وثمود. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى بقية الله خير لكم قال حظكم من الله خير لكم. شيخ في الأثر السابق هذا يدل على أن يعني الرجل الصالح في مدين ليس هو شعيب النبي صائع مع موسى. طيب آخر لك إيه؟ لأنه قال هذول قريبين بعهد نوح وعاد وثمود وموسى بعيد جدا. وقد ساق الأدلة من باب الشاهدة ساق الأدلة أبو العباس بن تيمية رحمه الله على أنه وغيره من العلماء على أن هذا الرجل الشائب الذي كان معه ابنتان أنه ليس لا يمكن أن يكون شعيب نبي أمة تتركه ويكون هؤلاء المؤمنون الذين نجوا معه ويفعلون به ذلك الفعل بعيد قال بعيد جدا وإنما هو شيخ كبير من أهل مدين إلى آخره. يعني قد يكون اسمه شعيب يعني تسمى بأسماء الأنبياء يمكن نقول هذا ورد في التوراة أن اسمه يثرون لكن احنا أمرنا لا نصدق ولا نكذب هؤلاء ما بيش حديث صحيح ولا أثر صحيح يعني من عم معصوم. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى بقية الله خير لكم قال حظكم من الله خير لكم. قال عبد الرزاق عن ثوري عن ليث عن مجاهد أنه قال في قوله تعالى بقية الله خير لكم قال طاعة الله خير لكم. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى أو آوي إلى ركن شديد قال العشيرة. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش في قوله تعالى أصلاتك تأمرك قال أقراءتك. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إني أراكم بخير قال خير الدنيا وزينتها. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال يقول لا تسيروا. قال معمر وقال قتادة في قوله تعالى لا يجرمنكم شقاقي قال لا يحملنكم شقاقي. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى واتخذتمه وراءكم ظهرية قال لم تراقبوه في شيء إنما تراقبون قومي واتخذتم الله وراءكم ظهريا لا تخافوه. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى كأن لم يغنوا فيها يقول كأن لم يعثوا فيها. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى يقدم قومه يوم القيامة قال فرعون يقدم قومه يوم القيامة يقول يمضي بهم حتى يهجم بهم على النار صلى الله عليه وسلم. تأكل كلمة ما أظن شنا يعثوا يعني سبحان الله راجع قد تكون كعلم يعيشوا بها. طب بس دقيقة أجيب النسخة الأخرى دقيقة. شيخ محمد ما في صوت. اي نعم نعم نعم. قال ماذا قال دقيقة قال هنا في طبعة الرشد قال رشد كأن لم يعيشوا فيها يا شيخ محمد. أي نعم هنا قال كأن لم يغنوا فيها، يقول كأن لم يعيشوا فيها كما ذكر الشيخ العزي حفظه الله. سبحان الله، كنت أحسنت الظن بدار الكتب العلمية فعاد ظني إلى ما كان عليه قبله. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى أرهطي أعز عليكم من الله، قال عززتم أو عززتم قومكم واغتررتم بربكم، أو عززتم قومكم في نسخة الرشد أعززتم. شيخ أبو بكر سميها دار الكتب التعمية. قال عبد الرزاق حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ويوم القيامة بئس الرفد المرفوض، قال لعنة في الدنيا وزيدوا فيها لعنة في الآخرة. قال عبد الرزاق حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى منها قائم وحصيد، قال قائمة خاوية على عروشها وحصيد مستأصلة، هكذا في الرشد مستأصلة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى غير تتبيب، قال غير تخسير. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وأما الذين شقوا أي ففي النار إلا ما شاء، قال الله أعلم، قال إلا ما شاء ربك، قال فأما الذين نسخة الرشد فأما الذين شقوا ففي النار إلى قوله إلا ما شاء ربك، قال الله أعلم بثنياه. بثنياه صحيح، خطأ في الكتب العلمية شيخ محمد، وأما الذين شقوا أي نعم في الكتب العلمية وأما الذين شقوا هي فأما، وهذه بثنياه وليست بشنياه. الشين حق يعثو هي هنا، وهذه الثاء حق هناك ترجع لها هنا. نعم صحيح شيخ العز. نعم. قال حدثنا قال الله أعلم بثنياه، وقد ذكر لنا أن ناسا تصيبهم أن ناسا يصيبهم سفع من النار بذنوب أصابها ثم يدخلهم الجنة، ثم يدخلهم الله الجنة. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن تيمية عن أبيه عن أبي نظرة عن جابر بن عبد الله أو أبي سعيد الخدري أو رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، قال هذه الآية تأتي على القرآن كله، يقول حيث كان في القرآن خالدين فيها تأتي عليه. قال وسمعت أبا مجز يقول هو جزاؤه فإن شاء الله تجاوز عن عذابه. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار. اسم الشخص مجلز بفتح اللام، انت قلت مجلز. عن أبي مجز أنا قلته غير كذا، سمعتك قلت مجلز، عفوا قد أكون أنا أخطأت السمع. نعم. قال وسمعت أبا مجلز هو لاحق بن حميد، قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عامر بن دينار عن من سمع ابن عباس يقول فأوردهم النار، قال الورد الدخول. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، قال ما يصيبهم من خير أو شر. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله أقم الصلاة طرفي النهار، قال ضرب رجل على كفر امرأة ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله وأبا بكر وعمر، فكلما سأل رجلا منهم عن كفارة ذلك قال أمعزبة هي. ليس كفلان وإنما كفلان، الكفل وعن الأمردي وعن الأمردي مرتجي الكفل، الكفل غير الكفل، الكفل معروف المؤخرة. طيب أحسن الله عليكم. قال ضرب رجل على كفل امرأة هكذا ثم أتاه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أبا بكر وعمر فكلما سأل رجلا منهم عن كفارة ذلك قال أمعزبة هي؟ قال نعم. قال لا أدري حتى أنزل الله أقيم الصلاة طرفي النهار. طيب في طبعة الرشد قال أمغزية هي؟ قال في الهامش في هامش النسخ يريد زوجها غاز. كان هذا الأفضل. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن تيمية عن أبي عن أبي عثمان النهدي عن أبي مسعود ذكر مثله. قال معمر عن قتادة هي الصبح والعصر وزلفا من الليل. طيب قال قال معمر عن قتادة هي الصبح والعصر وزلفا من الليل هي المغرب والعشاء. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين. أنه قالوا أقيم الصلاة طرف النهار قال هي الصبح والعصر. قال عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى أقيم الصلاة طرفي النهار قال صلاة الفجر وصلاة العصر أو صلاة العصر وزلفا من الليل المغرب والعشاء أو المغرب والعشاء. إن الحسنات الصلوات يذهبن السيئات. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله إن الحسنات يذهبن السيئات قال الصلوات الخمس والباقيات الصالحات الصلوات الخمس. قال عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن سماك نعم سقطت صلاة الظهر اللي أعرفها أن مجاهد ذكر طرفي النهار صلاة الصبح وصلاة الظهر والعصر مع بعض لأن أيضا هي في طرفي النهار وزلفا من الليل صلاة المغرب العشاء فتكون تمت الصلوات الخمس وللآن معك أربعة بس كيف كذا حبر وقلم طيب بس الرواية التي هنا ليس فيها ذكر الظهر يعني هنا نعم. قال الله يبارك له. قال عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب أنه سمع إبراهيم بن يزيد يحدث عن علقمة والأسود كلام عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أخذت امرأة في البستان هكذا في الرشد إني أخذت امرأة في البستان ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها قبلتها ولزمتها ولم أفعل غير ذلك ففعل بما شئت. فلم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فذهب الرجل فقال له عمر لقد ستر الله عليه لو ستر على نفسه. فأشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فقال رده علي فرده عليه فقرأ عليه أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إلى قوله ذكرى للذاكرين. قال فقال له معاذ بن جبل أله وحده أم للناس كافة يا نبي الله؟ فقال بل للناس كافة. قال حدثنا عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة وهو جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن لحاجة فذهب في طلبها فلم يجدها فأقبل الرجل يريد أن يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالمطر فوجد المرأة جالسة على غدير فدفع صدرها وجلس بين رجليها فصار ذكره مثل الهدبة فقام نادما حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم استغفر ربك وصلي أربع ركعات. قال ثم تلا عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الآية. قال هناك فدفع في صدرها. قال معمر عن زيد بن أسلم أن رجلا كان في الأمم الماضية يجتهد في العبادة ويشدد على نفسه ويقنط الناس من رحمة الله ثم مات فقال أي ربي ما لي عندك؟ قال النار. قال أي ربي فأين عبادتي واجتهادي؟ قال فيقول إنك كنت تقنط الناس من رحمتي في الدنيا فأنا أقنطك اليوم من رحمتي. قال معمر عن زيد بن أسلم أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأخذ الرجل من فرق طائر فجاء الطائر فألقى نفسه في حجر الرجل مع فرقه فأخذه الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبتم لهذا الطائر قال عجبتم لهذا الطائر جاء فألقى نفسه في أيديكم رحمة لولده فوالله لله أرحم بعبده المؤمن من هذا الطائر بفرخه. هنا مفقودة كلمة جاء. قال عبد الرزاق عن مامن عن قتادة بقوله تعالى إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم قال للرحمة خلقهم. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن تيمية عن جعفر عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك قال إلا أهل رحمته فإنهم لا يختلفون ولذلك خلقهم. قال حدثنا عبد الرزاق عن مامن عن أيوب عن أبي قلابة أنه قال إن الله لما لعن إبليس سأله النظرة فقال وعزتك لا أخرج من صدر عبدك حتى تخرج نفسه فقال الله وعزتي لا أحجب توبتي عن عبدي حتى تخرج نفسه. هكذا في طبعة الرشد. قال عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن عمرو بن عبيد عن الحسن أنه قال للاختلاف خلقهم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وجاءك في هذه الحق قال في هذه السورة. قال عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وجاءك في هذه الحق قال هذه السورة أو قال في هذه السورة. ثم قال رحمه الله تعالى سورة يوسف بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين قال بين الله تعالى رشده وهداه. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى 11 كوكبا والشمس والقمر قال الكواكب إخوته والشمس والقمر أبواه. قال وقال معمر وقال بعض أهل العلم أبوه وخالته. قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي سنان عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال كان بين رؤيا يوسف وبين تعبيرية 40 سنة وذلك أقصى منتهى الرؤيا. قال عبد الرزاق عن ابن تيمية عن أبي عن أبي عثمان عن سلمان أنه قال كان بين رؤيا يوسف وبين تعبيرية 40 سنة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى لا تقتلوا يوسف قال كان أكبر إخوته وكان ابن خالة يوسف فنهاهم عن قتله. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي قال لا تقولوا لا تقصص رؤياك على لا تقصص رؤيا قال لا تقصص رؤياك على امرأة ولا تخبر بها حتى تطلع الشمس. قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح ثم انفتل إليهم فقال من رأى منكم رؤيا صالحة فليحدثنا بها. يعني كانوا يعترض على كلام سعيد بن عبد الرحمن الجحشي عم عمر. نعم تصحيفان يعني لعلها لا تقصص رؤياك على امرئ يعني مطلقا. شوف في طبعة الرشد لا تقصص رؤياك على امرأتك. قال هنا في الحاشية في تمرأتك هو الخطأ. لكن أيضا معمر هنا يعترض على سعيد بن عبد الرحمن الجحشي لأنهم بعد ما ذكر هذا قال وقال أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانوا يقول يعني أنت لا أن تقول لا تخبر بها حتى تطلع الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم كان بعد صلاة الصبح مباشرة يقول من رأى منكم رؤيا. هكذا شيخنا قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى غيابة الجب قال بئر بيت المقدس بئر في بعض نواحيها. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى يرتع ويلعب قال نسمر ونلهو. بئر ببيتي في بائن أنا دقيقة يا شيخ العزي فقد أتانا ما يشغلنا. نعم أهل لما أموالكم وأولادكم فتنة. نعم أتفضل شيخ العزي الله يحفظك. أيوة بئر ببيت المقدس كأن سمعتك قلت بئر بيت المقدس وفي باء الجر موجودة لو تعيدك جزاك الله خير. في طبعة الرشد أنا قرأت من طبعة الرشد قال بئر بيت المقدس بئر في بعض نواحيها هكذا في طبعة الرشد في الكتب العلمية بئر ببيت المقدس بئر في بعض نواحيها. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى يرتع ويلعب وقال هنا في الرشد نرتع ونلعب قال نسمر ونلهو. قال في الحاشية في النسختين بالنون فيهما وهي قراءته بعمر بن عامر. قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى وجاءوا على قميصي بدم كذب قال كان دم سخلة. قال الشيخ عبد الله وابن كثير. نعم قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون قال فأوحى الله تعالى إلى يوسف وهو في الجب أن سينبئهم بما صنعوا به وهم لا يشعرون بذلك الوحي. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب قال كان ذلك الدم كذبا لم يكن دم يوسف. قال عبد الرزاق عن قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى لا تقتلوا يوسف قال كان أكبر إخوته وكان ابن خالة يوسف فنهم عنه. كان هذا مكرر لذلك غير موجود في الرشد هذا الأثر إنه قد سبق. قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن عامر الشعبي قال كان في قميص يوسف ثلاث آيات الشق والدم ويلقاه على وجهه يعني أباه فارتد بصيرا. قال عبد الرزاق حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن مجاهد في قوله تعالى فصبر جميل قال في غير جزع. أين عم تقدم. قال عبد الرزاق عن الثوري عن بعض أصحابه قال يقال ثلاثة من الصبر ألا تحدث بموجعك في الرشد ألا تحدث بوجعك ولا بمصيبتك ولا تزكي نفسك ولا واحدة. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت أن يعقوب النبي عليه السلام كان قد سقط حاجبه فكان يرفعها بخرقة فقيل له ما هذا فقال طول الزمان وكثرة الأحزان فأوحى الله إليه يا يعقوب أتشكوني قال يا ربي خطيئة أخطأتها فاغفرها لي. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسرائيل عن رجل عن فاطمة ابنة الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أصيب بمصيبة فذكرها واسترجع كان له من الأجر كان له من الأجر مثله حين أصيب بها أول ما أصيب بها فاسترجع. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الجحشي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة ابنة جحش قولي إنا لله وإنا إليه راجعون فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون قال قتل أخوك عبد الله بن جحش قالت ارحمه الله ثم قال لا قولي إنا لله وإنا إليه راجعون فقالت ذلك فقال قتل حمزة بن عبد المطلب قالت ارحمه الله ثم قال لا قولي إنا لله وإنا إليه راجعون فقالت ذلك فقال قتل زوجك المصعب بن عمير فصاحت وبكت فعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الزوج ليقع من المرأة موقعا ما يقعه شيء. حمزة قالها شيخنا الشيخ طاهر يسمعنا أخشى أن يكون الشيخ غادر وأنا لم أنتبه. لا شغل موجود. السلام عليكم. السلام عليكم. بس اختفى اليوم خرج ما يربى يتكلم. ايه هذا آية درسنا شيخنا. ها؟ يعني أقول لم تستطع أن تفتح اللاقط فقط. ليش مفتح؟ أنا شيخ؟ السماعات هذه سماعات ما متعبة. يا شيخ أنا قد قلت لك لا تركب السماعة لأنها تتعبك وتتعبنا معك. حق الأذن الأذن الأذن. ها طيب طيب حفظك الله. طيب يعني ما سبق يا شيخ سمعته كل ولا بك عليه شيء. ما شاء الله حفظك الله ورعاك شيخنا. بس أنا هو سؤالي شيخنا يعني لأنه قال قتل أخوك قتل حمزة. حمزة هو خال لها. أي نعم يعني جاء صيحك. أي نعم. قال معمر له موقع آخر. الله أكبر. يا شيخ جبلي أتذكر إن من شيخ أيضا سيد طاهر طاهر أتذكر إن في الحديث هذا أو في قصة معروفة إن ذكروا لها مقتل أخيها عبد الله ابن جحش حمنة بنت جحش ف يعني استرجعت ذكروا لها مقتل خالها فاسترجعت لما ذكروا لها مقتل أيوة زوجها المصاب والولد فهنا ذكر عبد الله بن جحش أخوها لما جاء ذكر حمزة بن المطلب شي يكون خالها صح؟ نعم صحيح أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى قال معمر عن قتادة بقوله تعالى فأرسل واردهم فأدلى دلوة قال فتشبث الغلام بالدلو فلما خرج قال يا بشرايا هذا غلام قال قتادة فبشرهم واردهم حين وجد يوسف. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وأسروه بضاعة قال أسروا بيعه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وشروه بثمن بخس دراهم قال ظلم وهم السيارة الذين باعوه بعشرين درهما وكانوا فيه من الزاهدين. قال معمر عن قتادة في قوله تعالى قالت هيت لك من الزاهدين في ثمنه الأم لك. نعم شيخنا من الزاهدين في ثمنه عشرين. أي نعم رخيص جدا. الله المستعان. أي لا إذا الله نبي باعوه لكن أراد الله أن يرفعه شيخنا قال في المقامات أنا يوسف أنا يوسف يعني حر وليس عبد واحد يعني واحد أسروه واشتويعوه فقال أنا يوسف أنا يوسف. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى طيب هنا الشيخ العزي حفظه الله يقول كلام قتادة يدل على أن البائعين هم السيارة وليسوا إخوته كما قيل. نعم قال لا تقنط من رحمة الله خالقك من آدم. قال عبد الرزاق أي نعم إخوته طرعوه هناك لأجل أن يهلك لأجل أن يموت أو أن إخوته هم باعوه على السيارة في القول الآخر. ألو نعم شيخنا شيخنا تسمعني؟ هذا الشيخ اليوم في إشكالية عنده السماعة هذه. أين أنتم؟ تسمعني يا شيخ؟ لا في إشكالية عند الشيخ. الشيخ أحمد سعيد يقول الشراء في البداية الإخوة بثمن بخس ثم إعادة البيع لعزيز النصر بثمن غالي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هل تسمعني؟ لا في إشكالية. شيخ طاهر. نعم الآن تسمع؟ الآن أسمع. أيوة لأنك فصلت السماعة أليس كذلك؟ ها؟ أيوة أيوة أيوة شوف افصل السماعة شيخنا. فصلتها. طيب طيب حفظك الله ورعاك. لكنها ما شاء الله يعني تعربت معي. أنا كنت أشيل حليب للسعور فوقفت معي وقفة حلوة يعني. يعني كان موقفها طيب من قبل جدا. لها موقف هنا. لما دخلت البيت رفضت. ايه دخلت البيت قالت الآن انتهت مهمتي. ايوه. قال رحمه الله تعالى قال معمر عن قتادة في قوله تعالى قالت هيت لك قال يقول بعضهم هلم لك. قال عبد الرزاق قال معمر قال قتادة قال عكرمة تهيأت لك. قال قال عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي وائل أنه قال قال ابن مسعود وقد تسمعت القراء فسمعتهم وقد تسمعت القراء فسمعتهم متقاربين فقرأوا كما علمتم وإياكم والتنطع والاختلاف فإنما هو كقول أحدهم هلما وتعال ثم قرأ عبد الله هيت لك. فقلت يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يقرؤونها هيت لك. فقال عبد الله إني أقرأها كما علمت أحب إلي أو أن أقرأها كما علمت أحب إلي أو إني أن أقرأها كما علمت أحب إلي. تهيأت لك. قال في نسخة في قراءة ابن كثير هيت لك أو هيت لك أو هيت لك. نعم. قال حدثنا عبد الرزاق عن قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن أبي نجيح هنا كتب عن أبي نجيح عن المجاهد في قوله تعالى ولقد همت به وهم بها قال جلس منها مجلس الرجل من امرأته حتى رأى صورة يعقوب في الجدار. قال معمر قال قتادة بل رأى صورة يعقوب أنها إسرائيليات صح؟ أي نعم. قال حتى رأى صورة يعقوب في الجدار في نسخة الرجل في الجدر. قال معمر قال قتادة بل رأى صورة يعقوب في الجدر فقال أو في الجدار فقال يا يوسف أتعمل عمل الفجار وأنت مكتوب في الأنبياء فاستحى أو فاستحيا منه. برهان ربه. نعم. وليس صورة لي الآية كده. نعم شيخنا. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن سعيد بن جبير في قوله تعالى لولا أن رأى برهان ربه قال يعقوب ضرب بيدي على صدري فخرجت شهوة يوسف من أنامله. قال عبد الرزاق حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي نجيح عن المجاهد قال يعقوب فذكر قال يعقوب مثل له. قال حدثنا عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن يونس عن الحسن أنه قال رأى يعقوب عاضا على يده. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عثمان بن أبي سليمان. ماذا تحفظوا فيها يا شيخ؟ والله يا شيخ كما ذكرت هذا الذي يعرفنا من الإسرائيليات. نعم. رأى برهان ربه ليست يد أبيه وليست عضة أبيه ولا الله أكبر الله أكبر. جزاك الله خير يا شيخنا. صح يا شيخ؟ أيوه نعم. والبرهان برهان الله في قلبه نور الله في قلبه إيمانه بالله سبحانه وتعالى. لو والمسألة مش معناها وكلمة لولا أن رأى برهان ربي حنا مثلا يمثلون بمثال لو قلت غرقت لولا أني تمسكت بالحبل يعني لولا كذا كذا أن تمسكت بالحبل، معناها لولا أن تمسكت بالحبل غرقت، يعني ما غرقت، فهم بها وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، هم بها لولا أن تمسك بهذا الحبل. ما هو هذا الحبل؟ لولا أن رأى برهان ربه، وعبر عنه بالماضي، رأى، ما قالش أنه يرى في ذاك الوقت، ولا أنه رأى برهان ربه، أنه ممن آمنوا، ممن عرفوا الله سبحانه وتعالى، ممن استقر معرفة الله في قلوبه، يستحضر عظمة الله. لولا أنه مستحضر عظمة الله والأمر قد استقر في قلبه لفعل. وسبحان الله، في التوراة، ما لك الأخبار الإسرائيلية، في التوراة لا يذكر سوء أيضا عن يوسف، سبحان الله. يقول علماء كثير منهم، حتى أبو العباس التيمية، يعني جاءت براءته على في كسورة من كلام الله، قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، ما كشف السوء والفحشاء، إنه بعدهم خسر. ومرأة العزيز براءته، والنسوة يعني برأنه، سبحان الله. ثم نقول أنه، أنا أظن لو يعني كذا، سامحوني، لو رأينا النسوة، لو رأينا منه أن يعني من خلال الثوب حتى أنه قد انتصب ذكره، لقالوا لقد رأينا، ما قالوا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، سيقولون حاشا لله ما علمنا عليه من سوء إلا أننا رأيناه قد انتصب، يعني لكن ما فيش حتى هذا. سبحان الله، الرجل هو نفسه اللي يقول قال ربي سجن أحب إليه ما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أكون من الجاهلين. الزنا هذا جهالة. وأيضا كان أيضا يرعى حرمة الرجل الذي أحسن إليه، لذلك رب يعني هكذا خاطبها بما يناسبها. يعني هي همت به بالسوء، وهو هم بالهرب منها. لا والدليل على ذلك لا خليها شيء، خلينا نخليها على ما عليه. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، هذه الجملة تدل على أنه كاد يعني كاد أن يهم لولا أن رأى برهان ربه، لولا أنه من أهل الإيمان لهم كما همت، إلا أنه ما هم كما همت. يعني هو هم بالهرب، رأى برهان ربه فهم بالهرب. الذي أعرفه إن المحققون، أن المحققين قالوا اللي قالوا اللي هم بها ليضربها أو هم ليهرب، أن هذا قول ضعيف، لأن الأصل أن تفسر الكلمات تلقى مع بعض. طيب هم ليهرب لو لقى برهان ربه، هل برهان ربه منعه من الهرب ولا منعه من الطفل؟ ماذا قال؟ ماذا قال الطفل؟ إن كان نعم قميصه قدام من دبر وهي هارب وهي ماسكة فيه، فهو هم بالهرب وهي يعني هم بالسوق. الشيخ العزي يرجح الوقف ولقد همت به، ثم يقول وهم بها لولا، أن هذه جملة امتناع لوجود نعم. برهان ربه لم يحصل منه الهم، هكذا يريد الشيخ العزي أن يقول. وإن عزي لتتم الهداة به، يعني أن هذه كما قال جملة امتناع لوجود البرهان امتنع الهم أن يحصل بيوسف، هذا الذي كان الشيخ العزي يريد أن يقوله حفظه الله ورعاه. ولا مانع من وصلها، ويكون بس الاستثناء هذا أو مع لولا هو كأشبه بالاستثناء خاص بالجملة الأخيرة، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ولذلك قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لما أرادت أغرته إغراء لم ينفع الإغراء، قامت تريد أن تأخذ الأمر بقوتها فهرب منها، فكان ذلك. نعم، طبعا شيخ أنت، شيخنا العزي، أرجو أن تراجع كلام شيخ الإسلام بن تيمية في هذا الموضع، و يعني في تفسيرها أيضا في موضع تفسير آيات أشكلت. ماذا قال ابن تيمية؟ يخالف شيخنا العزي. لا لا لا، الذي ذكره إنه موافق له، لكن أبو عبيد القاسم بن سلام قال قد ذكر الكثير من السلف، مثل ما نفس المسألة حق الطبري قد هذه الذي سبق أن قلناها. إذا أيقنا أن السلف تكلموا في التفسير، وأيقنا أن مصدر هذا الكلام من العلم النبوي، قبلناه على الرأس والعين. أما إذا شككنا أنه مأخوذ عن بني إسرائيل أو تيقنا من ذلك، فإن هذا الأمر يرجع إلى ما يرجع إليه كلام بني إسرائيل، لا يصدق ولا يكذب. وقد كان الأعمش يسأل، قال ما يتقون من تفسير مجاهد، أو أحد سأل الأعمش ما يتقون من تفسير مجاهد، مع أن الأعمش يروي عن مجاهد، طيب قال الشيخ هو كان يروي عن بني إسرائيل يعني ما يتقون ما هو للشيء الذي استثناء والعفو منكم احنا شغلناكم ها. لا لا لا موقع هذا انا بس هنا احد الإخوة داخل علينا ب يعني باقي شوية ويقول أننا نحن يعني ما نعتبر ابن عباس أخونا زين حفظه الله. لا لا هل الآن هذا مجلس علم مناقشة لقول ابن عباس وقول ابن تيمية وقول ابن عباس أعلم منكم وكذا؟ لا لا لا في مجالس النقاش ما يقال هذا الكلام الله يحفظه كيف. يعني الآن نحن نناقش مجلس علمي سيعرض كلام ابن عباس وسيعرض كلام ابن تيمية وسيعرض كلام الطاهر بن عاشور وسيعرض كلام الطبري. فعلى ماذا يعني ما ادري ايوه يعني الوضع طبيعي نحن سنناقش هنا وسيعرض كلام ابن عباس سيعرض كلام غيره من ائمتنا السادة الكبار رضي الله عنهم وارضاهم. فحتى لو خالفنا ابن عباس ليس لا ضير علينا في ذلك لان نحن في مجلس علم. يعني الان ماذا هو ماذا ينقل عن ابن عباس؟ لكن أقصد حتى لو خالفنا رضي الله عن ابن عباس ليس هذا الموضوع موضع يعني كما يقال إظهار تعنت أو إظهار مخالفة للأئمة ولا. لا هذا مجلس علم ومجلس العلم سيعرض كلام الأئمة ويقارن بالحجة والبيان وقد يترجح عند المشايخ حفظهم الله قول ابن عباس وقد يرجح خلاف قول ابن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم. أقصد رويدا رويدا حنانيك حنانيك علينا. ابن عباس بشر أي طبعا تفسير الصحابة يا شيخ نحن نقدمه ونجله ونعتبره لكن أيضا نناقش حتى نفهم أيضا كلام ابن عباس لماذا قال ابن عباس هذا؟ هل يعني وافقه بقية الصحابة؟ هل المسألة يعني أنا مستغرب من ال يعني أخونا يقول أن ابن عباس قال جلس منها مجلس الرجل من امرأته لولا أن رأى برهان ربي فقام عنها. طيب ما هذا قول من أقوال السلف ما في مشكلة وافقه الشيخ طاهر أو خالفه يعني مسألة مدارسة. وابن تيمية يقول هذا القول أنا يا شيخ يعني فأنا أقصد ابن تيمية لا يقول بقول ابن عباس وذلك أنا قد ذكرت هذا للشيخ العزي قلت له يراجع كلام ابن تيمية في تفسير كذا وليس المسألة يعني مسألة أننا نتنقص من كلام ابن عباس رضي الله عنهما أو لا لا لا هذه مسألة مجلس علمي يا شيخ. يعني إحنا الآن نعرض كلام السلف ونعرض كلام الآئمة وتناقش أو الشيخ أبو بكر إضاقة على التسليم بصحة قول الأثر عن ابن عباس. ابن عباس يقول أو لا مستم النساء هذا الجست باليد. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن يونس عن الحسن أنه قال نعم شيخنا نعم نعم قال عبد حدثنا عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن يونس عن الحسن أنه قال رأى يعقوبا عاضا على يده. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عثمان بن أبي سليمان عن ابن أبي مليكة رضي الله عنه رحمه الله قال شهدت ابن عباس وهو يسأل عن هم يوسف ما بلغ قال حل الهميان وجلس منها مجلس الخاتن فنودي يا ابن يعقوب أتزني فتكون كالطائر وقع ريشه فذهب يطير فلا ريش له. نعم شيخ عبد الوهاب هنا له كلام جميل يقول ابن تيمية له رسالة في ذلك ضمن مجموعة الفتاوى لو تقرأ على شيخنا أرسلها لشيخ عبد الوهاب نقرأها إن شاء الله. أيضا الشيخ مصطفى حفظه الله يقول للطاهر بن عاشور تفصيل جميل. ابن تيمية أخوة له قاعدة جميلة ذكرها في آخر كتاب تفسير آيات أشكلت هو يريد أن يتكلم حول هذا الموضوع وأنا يعني لا أحب أن يذكر هذا العام لكن يعني يقول في قضية عند قوله تعالى في تفسير سورة الأعراف قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. هذه الآية ذكر كلاما يعني العاقل يفهم معنى هذا الكلام الذي قاله ابن تيمية في قضية عصمة الأنبياء وماذا يحصل منهم وكيف نجل الأنبياء وكيف يراجع هذا الكلام. الله يحفظكم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى واستبق الباب قال استبق هو والمرأة وقدت قميصه من دبر. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وشاهد شاهد من أهلها قال رجل حكيم من أهلها. قال حدثنا عبد الرزاق شيخ محمد. نعم شيخنا. يا أخي ابن عباس هو مفسر وربما أخذ الكلام عن الموجودين ذاك اليوم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني صلاة تصدقهم ولا تكذبهم أو عن إشاعة كلام يعني أخذ ليس بنص. لو كان في نص يقول النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا فأنا استبعد تماما أنه وقع بين رجليها كما موضع الخاتم مدري هذا. والله العظيم أنا ما أعجبنا شيء يعني أي نعم هو هذا تفسير من تفاسير بعض السلف. نعم أحسن الله إليكم. هنا أخونا الشيخ عبد الله حفظه الله الطهراوي الجزائري يقول هيتا عن نافع بن ذكوان وبي جعفر بكسر الهاء هيتا وهشام بكسر الهاء وهمزة ساكنة هيتا وهيتو وابن كثير بفتح الهاء وياء ساكنة وضم التاء هيتو والباقون كذلك هيتا بفتح التاء. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وشهد شاهد من أهلها قال رجل حكيم من أهلها. قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وشهد شاهد من أهلها قال من ذو لحية هكذا أو من ذو لحية من ذو لحية. طيب هنا في طبعة الرشد من هذه مقحمة قال وشهد شاهد من أهلها قال ذو لحية. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى قد شغفها حبا قال استبطنها حبها إياه. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى امرأة العزيز قال بلغنا شغفها هي أيوة استبطنها حبها إياه أيوة هي الذي شغفت به أي نعم هي التي أحبته. نعم هو نبي الله يعني لازم القاعدة هذه قبل كل شيء القاعدة هذه قبل كل حاجة نبي الله الله والأنبياء معصومون كلهم الله يقعوا بين رجليها اللهم سلم. نعم أحسن الله عليكم. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى امرأة العزيز قال بلغنا أنه كان يلي عملا من أعمال الملك. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله متكئا قال طعاما كيف يصعد الأول عن قتادة في قوله تعالى امرأة العزيز قال بلغنا أنه كان يلي عملا من أعمال الملك. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى متكئا قال طعاما قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وقطعنا أيديهن قال كنا يدززن أيديهن ولا يشعرن بذلك. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله قطعنا أيديهن قال أقطعنا أيديهن حتى ألقينها. قال عبد الرزاق عن معمر أن أعطي شطر الحسم شطر نص أي نعم نصف الحسم ما شاء الله. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إن هذا إلا ملك كريم قال قلنا ملك من الملائكة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى من بعد ما رأوا الآيات قال الآيات حزهن أيديهن وقد القميص. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله وقد تعالى وقد القميص قطع القميص أيوة. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى اذكرني عند ربك قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم يستغني يوسف على ربه ما لبث في لو لم يستعن هنا يستغن خطأ لو لم يستعن يوسف على ربه ما لبث في السجن كل ما لبث. قال حدثنا عبد الرزاق عن عمرو بن قتادة في قوله تعالى يعني هو قال السجن السجن أحب إلي هو طلب يعني رضي بالسجن أو طلب السجن لا أو هو عندما قال اذكرني عند ربك يعني طلب من البشر من المخلوق أي نعم الله. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فلبث في السجن بضع سنين قال بلغنا أنه لبث في السجن 7 سنين. قال حدثنا عبد الرزاق أن عمران أو عن عمران أبي الهذيل الصنعاني قال سمعت وهب بن منبه يقول أصاب أيوب البلاء 7 سنين ولبث يوسف في السجن 7 سنين وعذب بخت نصر يجول في السباع 7 سنين. هنا قال وعذب بخت نصر حول في السباع هنا يجول في السباع. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو عن كلمة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه فالله يغفر له حين سئل عن البقرات العجاب السمان ولو كنت مكانه فأخذت ولو كنت مكانه هنا قال فأخذتهم في نسخة الرشد ما أخبرتهم حتى أشترط عليهم أن يخرجوني ولقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه والله يغفر له حين أتاه الرسول ولو كنت مكانه لبادرتهم الباب ولكن أراد أن يكون له العذر ولولا أنه قال الكلمة التي قال ما لبث في السجن طول ما لبث. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى أضغاث أحلام قال أخلاط أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وذكر بعد أمة قال بعد حين. قال عبد الرزاق قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وذكر بعد أمة قال بعد نسيانه. قال معمر وقال الحسن بعد حين وبعد نسيانه لو قلنا يا شيخ أنها تكون على قراءة بعد أمهن والأمه النسيان فتكون يعني هنا بعد أمهن. قال معمر وقال الحسن بعد حين. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى أفتنا في 7 بقرات سمان قال أما السمان فسنون فيها خصب وأما 7 العجاب فسنون مجدبة لا تنبت شيئا وما قوله تعالى يكن ما قدمتم لهن إلا قليلا فيقول يكن ما كنتم اتخذتم منهن من القوة إلا قليلا مما كنتم تحصنون. قال قتادة فزاده الله علما الآن نختم الآن يا أخوة بس نقف على 20. شيخ أنا ركبت السماعة أيوة لذلك ذهب. قال قفلت قال قتادة فزاده الله علم سنة لم يسألوه عنها فقال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون قال يعصرون العنب والثمار. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى الآن حصحص الحق قال تبين الحق. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب قال هو قول يوسف قال بلغنا أن الملك حين قال هذا قال اذكر همك قال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وهم له منكرون قال لا يعرفون. هكذا قرأنا 100 أثر. طيب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وما أحسن الله إليك. نعم شيخنا وما أبرئ نفسي هذا قول من أيوة. هنا ذكر أن هذا من قول يوسف عن قتادة لا من قولها ابن تيمية. شيخ له بحث طويل في هذا يرد على أنه من قول يوسف في 13 وجها صحيح الله يبارك فيك لكن الموجود من الوجه الخامس يعني الموجود من كلام ابن تيمية من الوجه الخامس أما الأول والثاني والثالث والرابع غير موجودة. أنا قرأت كل على كل أنا قرأت في الآيات المشكلة ابن تيمية عدة مرات وأحفظ كلامه تماما في هذه المسألة والآن قبل قليل دخلت في موقع الإسلام اسمها جواب سؤال وجواب أوردوا كلام تيمية إنه رد ذلك, رد إنه إن يوسف فعل الحل, ولكن قد يكون مثلا حين قرأت له حين كان يرد على هؤلاء الذين يبالغون في من المتكلمين اللي يبالغون في عصمة الأنبياء فيردون النصوص الصريحة فيستطرد معهم بذكر حتى ما لا يرتضيه من الأقوال. أما هو حين فصل هذه المسألة أنا أعرف ما يعني ما نسبت إليه إلا وأنا متأكد من ذلك 100%. أنا قرأت تفسيره وقرأت مجموع الفتاوى عدة مرات, وأما بالنسبة للتفاسير التفسير حقها يمكن قرأتها حوالي 6 مرات 7 مرات, وقرأت منها أيضا تلاميذي ودرست التفسير حق أبي العباس, أيوة تفسير أبي العباس كاملا, وذكرت لأنه في فوائد جمة في الحقيقة. بارك الله فيكم. أحسن الله عليكم. طيب إن شاء الله طيب شيخنا إن شاء الله يعني الشيخ عبد الوهاب سيرسل لنا رسالة لابن تيمية في هذا نحاول نقرأها إن شاء الله في وقت آخر بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير شيخنا طاهر والحمد لله والشيخ العزي والإخوة. لا أنت هذا بحث أكثر بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير ابن تيمية وكلام آخرين شوف يعني قارن يعني. حاضر أبشر شيخنا. الله يعافيك. أحسن الله إليكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. الله يبارك فيكم. آمين آمين وإياكم الله يحفظكم مشايخنا أجمعين في حفظ الله ورعاية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.